يشملنا يا راحمنا أنت الله، يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه، وغفرت إلهي آتى من لمسيء تبكي عيناه، عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه، وغفرت إلهي آتى من لمسيء تبكي عيناه. فادم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه، يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشناه، فادم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه، وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلاه، وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلاه، وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلاه. يشملنا يا راحمنا أنت الله، عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه، وغفرت إلهي آتى من لمسيء تبكي عيناه، عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنياه، وغفرت إلهي آتى من لمسيء تبكي عيناه. بل الملتاع سوى مل من بعد الشدة يلقاه، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لهواه. بل الملتاع سوى مل من بعد الشدة يلقاه، فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه. يمشي للباطل لوعته والداع به ما أثناه، يمشي لرضاك بلوعته والداع به ما أثناه، يمشي لرضاك بلوعته والداع به ما أثناه. يا بارئ لطفك يشملنا، يشملنا يا راحمنا أنت الله، يا بارئ القلب مجروح، يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا، يا قلبي مجروح تتوالى. يشملنا يا رب.